هتيجي كده شوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسندنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بكفاية الله تعالى عباده شر الأسود العنسي ومسيلمة الكذابين قتلا جميعا. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن الفضل قال حدثني عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن عبيدة بن نصير موسى بن عبيدة، ويقال اسمه عبد الله بن عبد الله، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قادم المدينة فنزل في دار ابنة الحارث، وكانت تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن الشماس، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب، فوقف عليه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإني أراك الذي أريد فيه ما أريد، وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستحيلش أنه يكلمه. قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أنه وضع في يد سوارين من ذهب ففضعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتها كذابين. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قاتله فيروز اليمن، والآخر مسيلمة. البخاري عن سيدنا محمد الجرمي عن يعقوب بن إبراهيم. وقد مضى في هذا حديث نافع بن جبير عن ابن عباس وهمام بن منبه عن أبي هريرة عند ذكر الوفود. قال: أخبرنا يحيى بن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى أبي يحيى قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ولا ابن يحيى طيب قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن أبي عون عن رجل أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن الأنصاري قال حدثنا شابان بن فروخ قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة، فقال له مسيلمة: تشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم بالله ورسله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا رجل أخر لهلكة قومه. سبحان الله. باب ما في تحذيره الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان وإخباره بالتبديل الذي وجد بعد وفاته، حتى قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمن ثبت على دينه من أهل الإسلام. أخبرنا أبو علي الرباني قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن محمد بن عبد الله أخبرني عن أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري في الصحيح بجيد، واخرجه لمسلم من وجه اخر عن شعبه، وبلغني عن مسلم هارون وكان من الحفاظ انه سئل عن هذا الحديث فقال: هؤلاء اهل الرده قتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال بعض اهل العلم معناه: لا ترجع بعد كفارا اي فرقا مختلفين، يضرب بعضكم رقاب بعض فتكون في ذلك مضاهنا للكفار، فان الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض، المسلمون متآخون يحقن بعضهم رقاب بعض. وقيل معناه بعد كفارا أي متكفرين بالسلاح، متكفرين بالسلاح يعني متغطين بالسلاح، يلبسون السلاح يعني لبعضهم بعض. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا حسين بن عسد بن واجد ومحمد بن نعيم وأحمد بن سلمة، قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يريدن علي أقوام أعرفهم. عثمان معنا يا عثمان؟ شكله مش موجود. تقرأ ابو قال قال ابو حازم فسمع النعمان بن ابي عياش قال ابو حازم فسمع ابو فسمع النعمان بن ابي عياش وانا احدث بهذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ سمعت سهلا يقول؟ قلت: نعم. قال: فانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، فاقول انهم مني، فيقال: انك لا تدري. لا. قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرطهم على الحوض من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ ابدا، ولا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمع النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم بهذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ نعم. قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعت يزيد فيه، فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدك. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة، وقال في حديث ثوبان: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل أمة الأوثان. فأبو عمر قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أخرجه مسلم في الصحيح. وقد قال الله عز وجل: أيها الذين يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. الآن فارتد من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمن أطاعه من المهاجرين والأنصار وبمن ثبت على الإسلام من القبائل ولم تأخذهم إلا إلى التلائم من حتى قهروهم وراجع من بقي منهم إلى الإسلام. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا يحيى بن مكان قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الحسن فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. قال أبو بكر وأصحابه تابعه السري بن عن الحسن وهذا لا يخالف ما روينا في ذلك في أهل اليمن فمن بقي من مهاجري اليمن كان بجملة أصحاب أبي بكر حتى حين قاتلوا أهل الردة فوجد الحمد لله ونعمته تصديق الخبر في جميع ذلك وبالله التوفيق. باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين لا يعبدون الشيطان في جزيرة العرب يريد أصحابه من بعدهم فكان كما قال. ثم كان ما أخبر به من التحريش بينهم في آخر أيامه. وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله النوقاني بها قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني الصفار قال حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي، محمد بن علي بن دحيم، قال حدث أيوب بن عبد الله، قال أخبرنا وكيع عن نعمة أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في الجزيرة العربي، ولكن التحريش. رواه مسلم في صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. باب ما جاء في إخباره ابنته، باب ما جاء في إخباره ابنته بوفاته وبأنها أول أهل بيته لحوقا به، فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله أنا حديث ولكن رضي بالتحريف حديث لن تكون الصحابة طلب بيات من الدوس أو لدى الطلب النقاطي، وهو أبو عمر محمد بن أحمد النقاطي. نعم يا الشيطان قد أيس أن يعبدوا المصلون في الجزيرة، ولكن رضي بالتحريف تقوم الساعة الآليات من سيدة وسيدة ولد الخلاص. يعني أثبت أن الخميس استعاروا مرة ده في آخر الزمان بقى. الكلام هنا. يعني بعد عهده صلى الله عليه وسلم. الفتح. نوقات قرية من قرى الدجستان. نوقات. أحسن الله إليكم. الفتح. نوقات. نو. الفتح. بالضم، بالضم نو التاء مفتوحه يعني مستاء مربوط. اي انا احسن الله اليك. نوقات قريه من قرى سجستان. قال: باب ما جاء في اخباره ابنته بوفاته وبانها اول اهل بيته، اول اهل بيته لحوقا به، فكان اخ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو وائل أحمد بن الحسن القاضي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن فراس بن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت: استخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. سألتها عما قال لها، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه أسر إلي أن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني به العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنك، فبكيت لذلك. ثم قال: ألا رضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء أو نساء المؤمنين؟ فضحكت. رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم، وأخرج مسلم من وجه آخر عن زكريا. واختلف في مكث فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، قيل مكثت شهرين، وقيل 3 أشهر، وقيل 6 أشهر، وقيل 8 أشهر. وأصح روايات رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مكثت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان، وقال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، قال وأخبرنا الحجاج بن أبي منيع، قال حدثنا جدي جميعا عن الزهري أنه قال: حدثنا عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: عاشت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. أخرج في الصحيح. باب إخباره بما يرجع إليه مقال سهيل بن عمرو بن عبد شمس ورجوعه إلى ذلك، فكان كما أخبر. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال حدثنا علي بن عيسى، قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن عمر، عن عمر عن الحسن بن محمد أنه قال: قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دع يا رسول الله دعني أنزع ثاني سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. فقال: دعها فلعلها أن تسرك يوما. قال سفيان: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفتن أهل من كذب. قام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال: من كان محمد إلهه فإن محمدا قد مات، والله حي لا يموت. قلت: ثم لحق سهيل بن عمرو في أيام عمر رضي الله عنه بالشام رابطا في سبيل الله عز وجل حتى مات بها في طاعون عمواس. باب ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حال البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه بأنه ممن لو سمع الله لأبره وتصديق الله جل ثناؤه قول رسوله صلى الله عليه وسلم فيه رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي. يعني العصر كان بيقضي أربعة دلوقتي من أوتيل في الوقت لو نقدم مثلا واحدة ونص ماشي. قال حدثنا نقول في الآخر إن شاء الله نأكد في الآخر. قال حدثنا محمد بن عزيز الليلي عن سلامة بن روح عن عقيل أنه قال حدثنا ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أخدم الله إلى بره منه براء بن إن البراء لقي زعم من المشركين فقالوا يا براء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسمت على الله لا أبرك فأقسم على ربك. قال أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين فقالوا أقسم يا رب على ربك فقال أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وقتل البراء عيدا. قال قتل البراء بن مالك يوم تسترى في عهد عمر. طيب هو طيب ما ماتش في السوس قنطرة السوس. باب ما يعني هو برضو في دعواتي في احدى الدعوات قال في تستر نعم لو قبضني اليك كانوا كل المعركه يقولوا له في الاخر قال واقبضني اليك شهيد. باب ما جاء في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمحدثين كانوا في الامم وانه اياكم في امته منهم احد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان كما اخبر محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا بشر بن موسى قال حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عجلان أنه سمع سعد بن إبراهيم يحدث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم يحدثون فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان وأخرجه من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو إسرائيل كوفي عن الوليد بن العيسر مش قاف عين مش أبو إسرائيل بقى إسرائيل نعم عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بس كأنه غيره لأنه بيقول كوفي يعني الكوفي أزول وحد تاني غير إسرائيل بن يونس أبو إسرائيل كوفي حتى يعني في تنكير كده عن الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنا ننكر ونحن توافرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه أصحابنا ما قصص تابعوا زر بن حميش والشعبي عن علي رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عقل بن سفيان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنا نحدث عمر بن الخطاب نحدث وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينطق على لسان ملك. أخبرنا عبد الله الحافظ قال أخبرنا حمزة بن العباس العقبي والعقبي العقبي قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب هو أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد الحسين السلمي قال حد أخبرنا أبو الحسين محمد بن يعقوب العقبي الحجاجي عقبي قال الحافظ قال أخبرنا أحمد بن عبد الوارث بن جرير العسال بمصر قال حدثنا الحارث بن مسكين مش أبو أحمد العسال قال حدثنا الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية فبينما عمر رضي الله عنه يخطبه فجعل يصيح يا سارية الجبل فقدم رسول من الجيش فقال يا أمير المؤمنين لاقينا عدونا فهزمونا فإذا صاح يصيح يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. فقلنا لعمر كنت تصيح بذلك؟ قال ابن عجلان وحدثنا إياس بن معاوية بن قطعة ذلك الله تعالى يسكن بالعقبة التي بقرب عقبة بعقبة يسكن بالعقبة اللي فين؟ في اليم منى؟ بالقرب من دجلة التي بقرب دجلة من دجلة عراق حجاجي أحمد بن عبد الوارث بن جرير العسال أحمد بن عبد الوارث بن جرير أبو بكر أحمد عبد الوارث بن جرير العسال شو ما تلخبطش في تاني أحسن الله إليكم. طيب باب ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمن يكون أسرع لحوقا به من جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمن يكون أسرع لحوق به زوجاته من زوجاته بقى. من فكان كما أخبر من زوجاته مش كله ليس كلهم. أخبرنا نعم أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو عوانة عن فراس ولا أبو عوانة فراس فراس لا فراس أبو عوانة فراس عن عامر فراس كنيان وأبو عوانة الكلام ده مش في دلائل النبوة بس عن فراس عن فراس عن عامر الشعب عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلنا يا رسول الله أينا أسرع لحوق بك قال أطولكن يدا قال فأخذنا قاصبة ذراعها وكانت سودة بنت زمعة أطولنا ذراعا قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سودة بنت زمعة أسرعنا لحوقا به فعرفنا أنه كان طول يدها في فعرفنا أنه كان طول يدها الصدقة وكانت امرأة تحب الصدقة رواه البخاري في صحيح عن موسى بن إسماعيل كذا في هذه الرواية أن أسرعنا لحوقا به كانت سودة والذي يدل عليه غير هذا الحديث أن زينب كانت أطول يدا بالصدقة وكانت هي أسرع لحوقا به. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا قالت فكنا تطاولن أيهن أطول يدا قالت فكانت زينب أطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق رواه مسلم في صحيح عن محمود بن غيلان وكذلك رواه زكريا بن أبي زيدة عن عمرو الشعبي إلا أنه أرسله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عمرو الشعبي أنه قال كل نسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناسرع لحقا بك قال أطولكن يدا فأخذنا يتدارعن أيتهن أطول يدا فلما توفي زينب علينا فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطول نادا في الخير والصدقة. باب ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير التابعين أويس القرني ووصفه إياه وقدومه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر فذكر حديثا طويلا قال فيه وقضي لأهل الكوفة أن وافدوا على إلى عمر إلى ولا على إلى عمر رضي الله عنه ووافد فيهم رجل كان يؤذيه يعني يؤذي أويسا قال فقال عمر أما ها هنا من القرانيين أحد قال فدعي ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا من أهل اليمن يقدم عليكم ولا يدعو بها إلا أما له قال كان به باض فدعا الله أن يذهب عنه فأذهب عنه إلا مثل موضيع الدينار أو الدرهم يقال له أويس فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر الله لكم وذكر الحديث هذا القدر أخرجه مسلم في صحيح من حديث هاشم بن القاسم عن سليمان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا حسين بن الفضيل البجلي ومحمد بن غالب أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق قال حدثتني عائشة عن فراس أبو عوانة عن فراس تفسير علم النبلاء عن سعيد الجوهري عن أبي نضر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا طيب من الأول وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا الحسن بن الفضيل البجلي ومحمد بن غالب الضبي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجوهري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أنه قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقرئ الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن حتى أتى على قرن فقال من أنتم قالوا قرن فوقع زمام عمر أو زمام أويس فناوله عمر نعم مش فاهم إيه اللي وقع الحديث هذا بعد هذا القدر حديث مسلم حديث ثاني 76 ها 76 فوق طيب لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقبل الرفاقة فيقول هل فيكم أحد من قرن حتى أتى على قرن فقال من أنتم قالوا قرن فوقع زمام عمر أو زمام أويس فناوله عمر فعرفه بالنعت إيه اللي كان هنا فوقع زمام عمر أو زمام أويس زمام الناقة يعني فناوله عمر لما ناوله وجه في وجه فعرفه بالنعت فقال له عمر ما اسمك قال أويس قال هل كانت لك والدة قال نعم قال هل بك من البياض شيء قال نعم دعوت الله أذهب عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر لي ربي فقال له عمر استغفر لي قال أنت أحق أن تستغفر لي أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني وله والدة وكان به بياض فدعا ربه فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته قال فاستغفر له وذكر الحديث أخرجه مسلم في صحيح الحديث عفوا مختصرا لم يذكر القصة في أول أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر وأخبرنا محمد بن عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر أنه قال كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتت عليه وفي رواية المقرئ إذا قدم عليه أمداد أهل اليمن سألهم فيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قران قال نعم قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قران كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم لو والدة وبها بر لو أقسم على الله لا بره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفره لي فاستغفر له ثم قال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عمالها جمع وفي رواية المقري ألا أكتب إلى عاملها فيستوصوا بك خيرا ودي عمال فقال لا أن أكون في غمر في غمر الناس وفي رواية المقري في غمار الناس أحب إلي فأحب إلي فلما كان في العام المقبل حج رجل من أشرافهم لن أكون أحب إلي أحبه. نعم. فسأل عمر عن طيب فلما كان في العام المقبل حج رجل من أشرافهم فسأل عمر عن أويس كيف تركته؟ قال تركته رث البيت. وفي رواية المقري رث الثياب قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قران كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له إلا موضع درهم لو والدة وبها بر لو أقسم على الله لا أبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما قريب الرجل أتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عادا بسفر صالح فاستغفر لي. وقال لقيت عمر بن الخطاب؟ فقال نعم. قال فاستغفر له. قال ففطن له الناس وانطلق على وجهه. قال أسير فكسوته بردا فكان إذا رأه إنسان قال من أين لأويس هذا؟ حدث حاله من أين لك هذا؟ رجعناها. روى مسلم في صحيح بطوله أن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن معاذ عن هشام ولا معاذ بن معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن أبيه. نعم. يبقى تنفع عن هشام برضو. هشام بن أبي عبد الله. يبقى تنفع عن وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس وعبد يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا هدبة قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا أبو الأصفر عن عصعصعة بن معاوية وعم الأحنف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن عامر يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه عنه فيذهبه فيقول اللهم دع لي في جسدي منه ما أذكر به نعمك علي فيدعو له في جسدي ما يذكر به نعمه عليه فمن أدرك منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس وأحمد يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لما كان يوم صفين نادى مناد من أصحاب معاوية أصحاب علي فيكم أويس القرني؟ قالوا نعم. فضارب دابته حتى دخل معهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس القرني. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو زكريا بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الشقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال الثقفي وقال هشام بن حسان كان الحسن يقول إنه أويس للقرني. أسمك حسن الله إليكم. أخر أحمد عايد السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفتح. نعم. باب ما روي في إخباره بأنه يكون في أمته رجل يقال له صلة بن أشيم فكان بعد وفاته على صفته. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يكون في أمتي رجل يقال له صلة بن أشيم يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا. قال أخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سعيد بن أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قالت معاذة العدوية ما كان صلة يجيء من مسجد بيته إلى فراشه إلا حبوى يقوم حتى يفطر في الصلاة. قلت وصلة ابن أشيم صاحب كرامات وفي ذكرها هنا تطويل. قال باب ما جاء في إخباره بولادة غلام بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وإذنه إياه في أن يسميه باسمه ويكنيه بكنيته، فكان ذلك في محمد بن الحنفية. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أسامة الكلبي قال حدثنا عبد بن سلام قال حدثنا قيس عن ليث عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيولد لك بعد غلام قد نحلته اسمي وكنيتي. قال باب في إخباره أم ورقة بأنها تدرك الشهادة فاستشهدت في عهد عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري ابن الحمام ببغداد قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الوليد المقري نعم أحسن الله عليكم ورحمة. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري ابن الحمامي ببغداد قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله تعالى يهدي لي شهادة. قال إن الله تعالى مهدي لك شهادة فكان يسميها الشهيدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تأم أهل دارها وأنها غمتها جارية لها وغلام قد كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر رضي الله عنه فقيل إن أم ورقة قتلتها جاريتها وغلامها وأنهما هربا فأتي بهما فصلبتهما فكان أول مصلوبين بالمدينة. فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا نزور الشهيدة. وأخبرنا أبو علي الرزباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الوليد ابن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له يا رسول الله إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت ودفناها. فأصبح عمر رضي الله عنه فقام في الناس فقال من عنده من هذين من علم أو من رآهما فليجئ بهما يعني فجئ بهما فأمر بهما فصلب فكان أول مطلوب بالمدينة. قال باب ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعون الذي وقع بالشام في أصحابه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمر قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه سمع بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في خباء من أدم فجلست بفناء الخباء فسلمت عليه فرد وقال دخل يا عوف. فقلت أكلي أم بعضي؟ قال كلك. فدخلت فوافيته يتوضأ وضوءا مكيثا ثم قال يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة إحداهن موتي. قال عوف فوجمت عندها وجمة شديدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إحدى. فقلت إحدى ثم قال فتح بيت المقدس أظنه. قال ثم موتان يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم ثم استفاضة المال بينكم. وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن الوليد إلا أنه قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت شرحبيل بن شفاعة قال وقع الطاعون بالشام فقال عمرو بن العاص إنه رجس. فتفرقوا عنه فقال ابن حسنة أنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عمرو بن العاص لأضل من بعير أهله، وإنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا. فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: صدق. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: خرجنا في 12 من بني ثعلبة فبلغنا أن أبا موسى نزل منزلا فأتيناه فسمعناه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. قلنا: هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخذوا أعدائكم من الجن وفي كل شهداء. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال حدثنا مطين قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن كريب بن الحارث بن أبي موسى عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن حيان أنه سمع سليمان بن موسى يذكر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أيها الناس، إنما هذا الوجه رجس، فتنحوا منه. فقام شرحبيل فقال: يا أيها الناس، إني قد سمعت قول صاحبكم، وإني والله لقد أسلمت وصليت، وإن عمرا لأضل من بعير أهله، وإنما هو بلاء أنزله الله فاصبروا. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إني قد سمعت قول صاحبيكم هذين، وإن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضا يقال لها جسر عموسة، يخرج بكم فيها خرجان له دباء لها ذباب كذباب الدمل، يستشهد الله به أنفسكم وذراريكم، ويزكي به أموالكم. اللهم إن كنت تعلم أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارزق معاذا وآل معاذ من ذلك الحظ الأوفى، ولا تعافه منه. قال: فطعن في السبابة فجعل ينظر إليها ويقول: اللهم بارك فيها، فإنك إذا باركت في الصغير كان كبيرا. ثم طعن ابنه فدخل عليه فقال: الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: باب ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة التي تموج موج البحر، وأنها لا تكون في أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى يكسر بابها، وكسر بابها قتل عمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: عباس الدوري. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت أنا. قال: هات، إنك لجريء. فقلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج موج البحر. قلت: يا أمير المؤمنين، ليس ينالك من تلك شيء، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قلت: لا، بل يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قال: قلت: أجل. فقلنا لحذيفة: كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن غدا دونه ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا حذيفة أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق فسأله فقال عمر. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش ومن حديث جامع بن أبي راشد عن شقيق. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن صيفيان قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن شقيق عن عروة بن قيس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بوائنه وصار بث بثنية وعسلا أن سر إلى أرض الهند والهند يومئذ في أنفسنا البصرة وأنا لذاك الكاره. فقال رجل اتق الله يا أبا سليمان فإن الفتن قد ظهرت. فقال أما وابن الخطاب حي فلا إنها إنما تكون بعده والناس بذي بليان بليان أو في بذي بليان مكان كذا وكذا. فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر. فلا يجد أولئك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. فنعوذ بالله أن تدركني وإياكم أولئك الأيام. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عروة بن قيس قال خطبنا خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال إن أمير المؤمنين عمر بعثني إلى الشام وهو يهمه فألقى بوائنه بثنية وعسلا أراد أن يؤثر بها غيري ويبعثني إلى الهند. فقال رجل من تحته اصبري أيها الأمير فإن الفتن قد ظهرت. فقال وابن الخطاب حي إنما ذاك بعده إذا كان الناس بزيبلي وذيبلي ويذكر الرجل هل يجد أرضا ليس بها مثل الذي يفر منه ولا يجد. قال باب ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالبلوى التي أصابت عثمان بن عفان رضي الله عنه والفتنة التي ظهرت في أيامه والعلامة التي دلت على قبره وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن ابن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال توضأت في بيتي ثم خرجت فقلت لأكونن اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت المسجد فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وتوجه هاهنا فخرجت في أثري حتى جئت بئر أريس وبابها من جريد فمكثت عند بابها حتى ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته وجلس فجئته فسلمت عليه وإذا هو قد جلس على قف بئر أريس فتوسطه ثم دلى رجليه في البئر وكشف عن ساقه فرجعت إلى الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فلم أنشب أن دق الباب فقلت من هذا قال أبو بكر قلت على رسلك قال وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله هذا أبو بكر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فخرجت مسرعا حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل حتى جلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في القف على يمينه ودل رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت وقد كنت تركت أخي يتوضأ وقد كان قال لي أنا على أثرك فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. قال فسمعت تحريك الباب فقلت من هذا قال عمر قلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فجئت فأذنت له وقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل حتى جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قال. ثم رجع فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به يريد أخاه فإذا تحريك الباب فقلت من هذا قال هذا عثمان بن عفان قلت على رسل وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا عثمان يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى أو بلاء يصيبه. قال فجئت فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة مع بلوى أو بلاء يصيبك. فدخل فلم يجد في القف مجلسا فجلس وجاههم من شق البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال شعبة فأولتها قبورهم أخرجه في الصحيح من حديث سليمان بن بلال. وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد أحمد بن إسحاق بن البغدادي بهارة أخبرنا معاذ بن نجدة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن إبراهيم بن محمد الصفحة ضاعت مني حد يقول لي الصفحة كم صفحة 389 نعم عن إبراهيم بن محمد بن خاطب عن عبد الرحمن بن بجير عن زيد بن أرقم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق حتى تأتي أبا بكر فتجده في داره جالسا محتبيا فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة ثم انطلق حتى تأتي الثانية فتلقى عمر راكبا على حمار تلوح صلعته فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة ثم انصرف حتى تأتي عثمان فتجده في السوق يبيع ويبتاع فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. قال فانطلقت حتى أتيت أبا بكر فوجدته في داره جالسا محتبيا كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة. قال فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت في مكان كذا وكذا. قال فقام فانطلق إليه. قال ثم أتيت الثانية فإذا عمر راكب على جماله تلوح صلعته كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة. فقال فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت قال فقلت في مكان كذا وكذا. قال فانطلق إليه. وقال ثم انطلقت إلى السوق فأجد عثمان فيها يبيع ويبتع كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. قال فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت في مكان كذا وكذا. قال فأخذ بيدي وأقبلنا جميعا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن زيدا أتاني فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. وأي بلاء يصيبني يا رسول الله والذي بعثك بالحق؟ ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك، فأي بلاء يصيبني؟ فقال هو ذاك. قلت عبد الأعلى بن أبو المساور ضعيف. نعم سيدنا. ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك، فأي بلاء يصيبني؟ فقال هو ذاك. قلت عبد الأعلى بن أبي المساور ضعيف في الحديث، فإن كان حافظ هذا فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن أرقم إليهم وأبو موسى لم يعلمه، فقعد على الباب، فلما جاءوا رسلهم على لسان أبي موسى بمثل ذلك والله أعلم. وقد روي في إخباره بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقتل أحاديث كثيرة. يقتل صح كده سيدنا؟ وقد روي في إخباره بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقتل أحاديث كثيرة منها ما وقد روي في إخباره بأن عثمان بن عفان يقتل أحاديث. نعم. ورد في إخباره. وقد روي في إخباره بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقتل أحاديث كثيرة منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عمر قال وعثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادع لي أو ليت عندي رجل من أصحابي. قالت قلت أبو بكر. قال لا. قال قلت عمر. قال لا. قلت ابن عمك علي. قال لا. قلت فعثمان. فقال نعم. قال فجاء عثمان فقال قومي. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار قلنا ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه. وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو إنه لون مطلب عن المطلب هكذا. قال أبو داود عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. زاد ولا تقوم الساعة حتى يكون أصحاب الناس في الدنيا لك عدنا لك. يا أحمد. نعم يا سيد. أبو الحسن علي بن محمد المقري أنت لا تسمعني؟ أسمعك سيدنا أسمعك. طيب أنا أنادي عليك منذ حين. أعتذر يا سيدنا لم أسمع والله. أبو الحسن علي بن محمد المقري. نعم. هذا في قال أخبرنا أبو الحسن يعلي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا بمثله زاد ولا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. ورواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن عن حذيفة رضي الله عنه. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيبي عن عبد الله بن حوالة الأسدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا. قال حوالة فتح الحاء حوالة نعم أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن حوالة الأسدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال موتي وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه ومن الدجال. قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف أنه حدث أنه جلس يوما مع شفي الأصبحي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثه أنه جلس. نعم أحسن الله عليك. أنه حدثه أنه جلس يوما مع شفي الأصبحي فقال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون فيكم 12 خليفة. أبو بكر الصديق لا يلبث خلفي إلا قليلا وصاحب رحى دار العربي عيش حميدا لا يموت شهيدا. فقال رجل يا رسول الله ومن هو؟ قال عمر بن الخطاب. ثم التفت إلى عثمان فقال وأنت يسألك الناس وأن تخلع قميصا كساكه الله عز وجل والذي بعثني بالحق لأن خلعت فلا تدخل الجنة حتى يدخل الجمل في ثمن الخيار. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرهوف قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني جدي أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان رضي الله عنهم محصور فيها وأنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه تأذن عثمان رضي الله عنه في الكلام فأذن له فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة. فقال له قائل من الناس تمنى يا رسول الله أو ما تأمرنا به؟ فقال عليكم بالأمين وأصحابه وهو يفيد يا عثمان بذلك. أمين فحمد الله وأثنى عليه أحسن الله. والمقري في الأول إسناد المقري نعم. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام عند رأس 35 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإلا تروحي عنهم 70 سنة. فقال عمر رضي الله عنه رسول الله أمن هذا أو من مستقبله؟ قال من مستقبله. قال تابعه الأعمش وسفيان الثوري عن منصور وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة التي كان فيها قتل عثمان 35 ثم إلى الفتن التي كانت في أيام علي رضي الله عنه وأراد بالسبعين والله أعلم ملك بني أمية فإنه بقي ما بين أن استقر لهم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخرسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه نحو من 70 سنة. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أن رجلا حدثه عن عبد الرحمن بن عديس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون في جبل لبنان أو الجليل أو جبل لبنان. وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخذ ابن وديس في زمن أهل مصر فجعله في بعلبك فهرب منه فطلبه سفيان بن مجيب فأدركه رجل رام من قريش فأشار إليه بنشابة فقال ابن عديس أينشدك الله في دمي فإني ممن بايع تحت الشجرة فقال إن الشجر كثير في الجبل أو قال الجليل فقتله قال ابن لهيعة كان عبد الرحمن بن عديس البلوي سار بأهل مصر إلى عثمان فقتلوه ثم قتل ابن عديس بعد ذلك بعام أو اثنين بجبل لبنان أو بالجليل ورواه عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عياش بن عياش عن أبي الحسين عن عبد الرحمن بن عديس بمعنى الحديث المرفوع ثم في قتله ورواه عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بمعنى الحديث المرفوع قلت وبلغني عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال عبد الرحمن البلوي هو رأس الفتنة لا يحل أن يحدث عنه بشيء وبلغني عن أبي حامد بن الشرقي أنه قال حدثونا أن عبد الرحمن البلوي هذا خطب حين حصر عثمان رضي الله عنه فقال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم البلوي البلوي نعم بفتحات نعم الله عليكم وبلغني عن أبي حامد بن الشرقي قال أنه قال حدثونا أن عبد الرحمن البلوي هذا خطب حين حصر عثمان رضي الله عنه فقال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان أضل عيبة بفلات عليها قفل ضل مفتاحها فبلغ ذلك عثمان فقال كذب البلوي ما سمعها من عبد الله بن مسعود ولا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في إخباره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره بأنهم يدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها وما ظهر من صدق من صدقه فيما قال وما جاء في إخباره عن مال أطفال عقبة بن أبي معيط وظهور آثار صدقه فيما أخبر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا محمد بن الحجاج بن إياس الضبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نعم أيوة ألو عود هل تسمعني؟ انت تسمعني ما لك لا تسمعني نعم يا سيدنا اسمعك الان يا احمد نعم يا سيدنا ابن الشرقي بسكون الراء والبلوي نعم. بفتحات نعم أحسن الله عليكم وبلغني عن أبي حامد بن الشرقي أنه قال حدثونا أن عبد الرحمن البلوي هذا خطب حين حصر عثمان رضي الله عنه فقال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان وأضل عيبة بفلات عليها قفل ضل مفتاحها فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فقال كذب البلوي ما سمعها من عبد الله بن مسعود ولا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في إخباره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره بأنهم يدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها وما ظهر من صدقه فيما قال وما جاء في إخباره عم لأطفال عقبة بن أبي معيط وظهور أثار صدقه فيما أخبر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا محمد بن الحجاج بن ياس الضبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة قلت هذا وما روي في معناه في من لا يستطيع التغيير فإذا أمكنه فقد قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن مهران الأصباني قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيلي أمركم قوم يطفئون السنة ويحدثون البدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: فكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ قال: إن ابن قال يا ابن أمي عبد لا طاعة لمن عصي الله. قالها ثلاثا. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه. محمش سيدنا عصى عصى مش عصية. أحسن الله إليكم. فكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ قال: يا ابن أم عبد لا طاعة لمن عصى الله. قالها ثلاثا. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه. قال: أخبرنا أبو بكر القطان. قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن أن أباه أخبره أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فثوب بالصلاة فصلى بالناس، فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فسمع وطاعة أم ابتدعت الذي صنعت؟ قال: لم يأتنا من أمير المؤمنين أمر، ومعاذ الله أن أكون ابتدعت. أبى الله علينا ورسوله أن ننتظرك في صلاتنا ونتبع حاجتك. قال: أخبرنا أبو علي الرذباري. قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا علي بن الحسين الرقي. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. قال: أخبرنا الرقي فتح الراء. نعم الرقي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي بن الحسين الرقي. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمار بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ. قال: حدثنا علي بن حمشاد العدل. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا فياض بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتون بصبيانهم فيمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم ويدعو لهم، فخرجت بي أمي إليه وأنا مطيب بالخلوق، فلم يمسح رأسي ولم يمسني ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من ذلك. خلقتني من أجل الخلوق. قال أحمد بن حنبل: وقد روي أنه سلح يومئذ فتقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمسه ولم يدع له، والخلوق لا يمنع من الدعاء لطفل في فعل غيره، ولكنه منع بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسابق علم الله فيه، والله أعلم. وروينا عن مجاهد في نزول قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في الوليد بن عقبة. وأخبرنا أبو علي الرذباري. قال: أخبرنا محمد بن شوذب الواسطي بها. قال: حدثنا شعيب بن أيوب. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حسين بن المنذر قال: صلى الوليد بن عقبة بالناس الفجر أربعا وهو سكران، فالتفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكر الحديث في جلده. حسين بن المنذر حضين بن المنذر بالضاد المعجمة. نعم أحسن الله إليكم. عن حضين بن المنذر قال: صلى الوليد بن عقبة بالناس الفجر أربعا وهو سكران، فالتفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكر الحديث في جلده. قال: باب ما جاء في إخباره عن حال أبي ذر رضي الله عنه عند موته وما أوصاه به من الخروج عن المدينة عند ظهور الفتن. قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي. قال: حدثنا أبو قلابة بن الرقاشي. قال: حدثنا سعيد بن عامر. قال: حدثنا أبو عامر وهو صالح بن رستم الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها، فلما بلغ البناء سلعا وجاوز خرج أبو ذر إلى الشام، وذكر الحديث في رجوعه ثم خروجه إلى الربذة وموته بها. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتري عن أبيه عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال لي ما يبكيك؟ فقلت وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا لي ولا لك. قال فأبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل والله ما كذبت ولا كذبت. فأبصر الطريق فقلت أن وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق، قال اذهبي فتبصري. قالت فكنت أشتد إلى الكثيب ثم أرجع فأمرده، فبينما أنا وهو كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخد بهم رواحلهم. قال علي قلت ليحيى بن سليم تخد أو تخب؟ قال بالدال. قالت فألحت ثوبي بثوبي فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا من هو؟ قالت أبو ذر. قالوا صاحب رسول. فألحت نعم أحسن الله يكون. قالت فألحت بثوبي لوحت يعني فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا من هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، فما من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في قرية وجماعة، والله ما كذبت ولا كذبت. أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها. إني أنشدكم الله ثم إني أنشدكم الله أن يكفني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا. إني أنشدكم مش أنشد مش إحنا في الشعر أين أي نعم أحمد الله لكم. قال إني أنشدكم الله ثم إني أنشدكم الله أن يكفني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا وليس من أولئك النفر إلا وقد قارف ما قال إلا فتى من الأنصار، فقال أكفنك يا عمي أكفنك في رداء هذا أو في ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال أنت فكفني. فكفنه الأنصاري من النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. وكان في هذا الحديث عن أبي ذر فأبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا. نكمل سيدنا ولا نقفنا؟ بارك الله فيك أحسن الله عليكم جزاكم الله خير.